بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس شرح تفسير آيات الأحكام. وقفنا عند تفسير الآية 41 بعد 100 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: الغرض الذي سيقت له الآيتان إقامة الدلائل على تقرير التوحيد والتنبيه على موضع إحسانه تعالى والتعريف بما أحل وما حرم. إقامة الدلائل على تقرير التوحيد. فالآيات الكريمة فيها الاستدلال بمخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى، وقدرته وكمال صفاته سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة عز وجل، والتنبيه على موضع إحسانه إلى خلقه بما امتن به عليهم من أصناف المطعومات والمشروبات، والتعريف بما أحل وما حرم. قال: والمناسبة بينهما، يعني بين هاتين الآيتين وبين ما سبق، أنه لما بين شرك المشركين في التحليل والتحريم وقسمة الأموال ذكر هنا دلائل التوحيد المقتضية لأن يكون هو المشرع وحده، ثم بين ما أحل وحرم وقسم هو لا غيره سبحانه وتعالى. واضح؟ في الآية السابقة بين شرك المشركين أنهم يعني جعلوا شركاء لله تعالى في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم وحق الله تعالى وحده هو المشرع، وهم يعني أشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. فهنا في هذه الآيات يعني يبين سبحانه أنه وحده المستحق أن يعبد وأن يشرع لعباده. قال: وقوله وهو الذي أنشأ إلى آخره يفيد قصر الإنشاء عليه تعالى دون آلهة المشركين. وهو الذي أنشأ جنات، يعني هو وحده. قال: وقد أخذ هذا الحصر من تعريف المسند إليه والمسند، يعني الحصر في البلاغة له يعني أساليب، فمنها تعريف المسند والمسند إليه. والمسند والمسند إليه المقصود هنا المبتدأ والخبر. المبتدأ يقال له المسند إليه، والخبر يقال له المسند. فهنا وهو الذي أنشأ، المبتدأ هو ضمير، والضمير معرفة، لأن المعارف يعني أقسام، منها الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والأعلام، والمعرف بأل والمعرف بالإضافة إلى أحد المعارف إلى آخره. فمن ضمن أنواع المعارف الضمير، فإذا المسند إليه ضمير، وهو فهو معرفة. الذي اسم موصول والاسم هو الخبر، الخبر الذي أنشأ، الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر، فإذا الخبر أيضا معرفة، الخبر هو المسند. فإذا تعريف المسند وتعريف المسند إليه هذا يعني يفيد الحصر. وهو الذي أنشأ يعني وحده، لا لم يفعل هذا غيره. قال ومعنى أنشأ خلق، وهو الذي أنشأ يعني خلق. جنات معروشات، قال والجنات البساتين. ومعنى معروشات مرفوعات على الأعمدة، وغير معروشات أي غير مرفوعات عليها. معروشات أي مرفوعات على الأعمدة، وغير معروشات أي غير مرفوعات عليها، لأن يعني بساتين العرب يعني كان أكثر ما فيها النخيل والأعناب، والأعناب تكون مرفوعة على أعمدة من الخشب ويرتفع فوقها العنب. معروشات وغير معروشات، المعروشات اللي هو النبت الذي يعني توضع له أعمدة وينبت فوقها ويرتفع فوقها، وغير معروشات غير مرفوع على عمد. وقيل معروشات منبسطات على وجه الأرض كالكرم والزرع والبطيخ، وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل وسائر الأشجار. تفسير آخر، المعروشات التي يعني لا ساق لها، ليس لها يعني جذع تكون فوقه، قال كالكرم والزرع والبطيخ. والمعروشات ما قال وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل وسائر الأشجار. وقيل المعروشات ما أنبته الناس، وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال. البراري جمع برية للصحراء والجبال. فإذا هذه كلها تفسيرات يكمل بعضها بعضا، فيستفاد من مجموع هذه التفسيرات أن الجنات المعروشات وغير معروشات تشمل كل أصناف البساتين على اختلاف أنواعها تدخل في هذه القسم. قال وقوله والنخل والزرع معطوف على جنات، عشان كده جنات إيه مفعول به منصوب بالكسرة، والنخل معطوف عليه منصوب أيضا، عشان جمع المؤنث السالم كما هو معلوم ينصب بالكسرة فليعطف عليه يكون منصوبا. قال والنخل والزرع معطوف على جنات وخصهما بالذكر لفضلهما. قال وانتصب مختلفا على الحال المقدرة واختلافه في الطعم والريح واللون. يعني يقول سبحانه إيه والنخل والزرع مختلفا أكله، مختلفا أكله. فمختلفا هنا منصوبة، لماذا منصوبة؟ قال لأنها حال، فهي حال منصوبة يعني حال كونها مختلفة. وما نوع الاختلاف المقصود بالاختلاف؟ الاختلاف هنا اختلاف الطعم والرائحة واللون، اختلاف الطعم والرائحة واللون. قال والأكل ثمر النخيل وحبوب الزرع، ثمر النخيل وحبوب الزرع. والضمير في أكله راجع إلى أحدهما كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني إلى التجارة. أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة أي أكل ذلك. طيب مختلفا أكله، قال الأكل اللي هي ثمار النخيل وحبوب الزرع. فثمار النخيل مختلفة يعني في الطعم واللون والرائحة، وكذلك حبوب الزرع مختلفة. قال والزيتون والرمان معطوف على جنات ومتشابها منتصب على الحال المقدرة أيضا، يعني منصوب لأنه حال. وتشابه الزيتون والرمان في الورق حيث يشبه كل واحد منهما الآخر فيه باعتبار اشتماله على جميع الغصن وباعتبار حجمه، ولا يشبه أحدهما الآخر في الطعم. وإنما خص الزيتون والرمان لقرب منابتهما من العرب. يعني لماذا امتن الله تعالى يعني بالزيتون والرمان وخصهما بالذكر؟ فقال لقرب منابتهما من العرب. قال وقوله كلوا من ثمره أي من ثمر كل واحد منهما، أو من ثمر ذلك المذكور. والأمر للإباحة، دي هنا إيه، أحيانا الأمر يأتي ليس للوجوب ولا للندب، وإنما يأتي للإباحة، فهنا كلوا من ثمره يعني يباح لكم أكل الزيتون والرمان، يعني ليس ذلك إيه واجبا، وإنما هو أمر للإباحة. قال: وفائدة التقييد بقوله إذا أثمر الترخيص للمالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. قال: كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني ولو قبل إخراج زكاته، ولو قبل إخراج زكاته، فرخص سبحانه وتعالى في الأكل من يعني من الثمار ولو قبل أداء حق الله تعالى الذي هو الزكاة. قال: وقوله وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا ما ثبت فيه يوم جزاده وقطعه. الحصاد هو الجزاز والقطع. والأمر في قوله وآتوا حقه قيل هو للوجوب، والمراد بالحق إطعام من حضر من الفقراء يوم الحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده، فقال الأمر هنا قيل هو للوجوب، والمراد بالحق الذي يكون يوم الحصاد، قال هو إيه؟ إطعام من حضر من الفقراء يوم الحصاد. قال: ثم نسخ بالزكاة التي فرضت في المدينة من العشر ونصفه، وهذا مذهب الجمهور. قال هذا مذهب الجمهور، إن هذه الآية التي معنا في سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية، ولم تكن الزكاة وجبت في ذلك الحين، فقالوا إن يعني كان المقصود في هذه السورة وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أطعمه من حضر من الفقراء، أطعمه ما تيسر منه من غير تقدير، من غير تقدير. ثم نسخ ذلك في المدينة حيث وجبت الزكاة، وزكاة الزروع والثمار العشر أو نصف العشر، إذا كانت تسقى بالمطر أو من غير يعني جلب الماء من مكان بعيد ولا استعمال آلات، فتكون الزكاة العشر. وأما إذا كانت تسقى بجلب الماء من مكان بعيد أو باستعمال الآلة لاستخراج الماء ونحوه، فحينئذ إذا زادت المؤونة والكلفة في السقي، فحينئذ الزكاة تكون نصف العشر. فقالوا لما وجبت الزكاة نسخ هذا الحكم اللي هو إعطاء الفقراء يوم الحصاد من غير تقدير. قال: وقيل الأمر للوجوب ولا نسخ، والحق إطعام من حضر، وعلى هذا ففي المال حق غير الزكاة. قال رأي ثان، قالوا الأمر للوجوب ولم ينسخ، إذن الزروع والثمار يصبح فيها حقا، حق وهو الزكاة هو إخراج العشر أو نصف العشر، وحق آخر وهو إطعام من حضر من الفقراء موسم الحصاد، فيعطون بغير تقدير يعني شيئا طيبا لقلوبهم، ويكون هذا يعني حقا واجبا زيادة على الزكاة. وقيل الأمر للندب وعليه فالآية محكمة أيضا. هناك تفسير آخر قالوا الأمر للندب إطعام من حضر من الفقراء، وعلى هذا فالآية محكمة، يعني لم ينسخ هذا بوجوب الزكاة، يعني كان يعني الآية فيها أمر استحباب، أنه يستحب إعطاء من حضر من الفقراء يوم الحصاد أن يعطوا شيئا يعني من الثمار إذا حضروا الحصاد تطيبا لقلوبهم، ويكون هذا من باب الندب، وهذا لم ينسخ بالزكاة، يعني يكون هذا شيء مندوب زيادة على الزكاة الواجبة، فتكون الآية محكمة يعني غير منسوخة، لأن هذا الحكم باق يعني. وقيل المراد بالحق الزكاة. الآن ذكر أربعة أقوال في التفسير. وقيل المراد بالحق الزكاة، قال وهذا ضعيف، وهذا ضعيف لأن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة، ولأن الزكاة لا تؤدى يوم الحصاد، يعني هذا القول بأن قوله وآتوا حقه يوم حصاده دليل على وجوب زكاة الزروع والثمار، قال هذا القول ضعيف للسببين. السبب الأول أو لأسباب يعني، السبب الأول منها أن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة، وهذه الآية مكية في سورة الأنعام. وثانيا لأن الزكاة لا تؤدى يوم الحصاد، إذ إن زكاة الحب لا تؤخذ إلا بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا، وزكاة التمر إنما تؤخذ بعد استحكام يبسه وجفافه كيلا. لأن مش يوم الحصاد، الشيء اللي بيعطى يوم الحصاد هذا غير الزكاة. فقال الزكاة بعد ما تجمع الحبوب و ثم إيه تفصل يعني القشور وتزرى وتنقى، وكذلك بالنسبة للتمر بعد أن ييبس ويجف حتى إيه يعرف كيله، فهذا غير الذي يكون يوم الحصاد. قال والمختار القول الأول، القول الأول اللي هو إيه الأمر للوجوب، لا اللي هو الأمر للوجوب، لا ذكر أقوال، قال وآتوا حقه يوم حصاد، قال والأمر في قوله وآتوا حقه قيل هو للوجوب، والمراد بالحق إطعام من حضر من الفقراء يوم الحصاد. نعم هذا القول الأول اختاره المؤلف. قال وقوله ولا تسرفوا أصل الإسراف الخطأ، قال ولا تسرفوا أصل الإسراف الخطأ، يقال طلبتكم فسرفتكم أي أخطأت موضعكم. والمراد ولا تتجاوزوا الحد في الأكل من الثمر والإيتاء. وقوله إنه لا يحب المسرفين استئناف لتعليل النهي. إذن ولا تسرفوا، لا تسرفوا في أمرين، يعني اللي هو أمر بالأكل وأمر بإيتاء الفقراء، فلا تسرفوا لا في هذا ولا في هذا، لا في الأكل ولا في الإيتاء. وهنا فسر يعني مسألة الإسراف في الإيتاء يعني بما يعجزه عن النفقة على من يعول، يعني لا يؤتي كل ما عنده بحيث يعجز عن نفقة نفسه ونفقة من يعولهم ويحوجهم، فيؤتي يعني شيئا ويبقي أيضا لمن يعولهم. يعني مسألة أن الإنسان يتصدق بكل ماله أو بمعظم ماله أو حكمها يختلف، يعني قد يشكل في هذه المسألة. مثلا أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق يوما بكل ماله مع إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، يعني لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة فجاء أبو بكر بمال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه جاء بمال ووضعه بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله، يعني تصدق بنصف ماله. وعمر تصدق أولا ظن أنه لن يفعل أحد مثله، فجاء أبو بكر بعده تصدق بالمال كله. فهنا قالوا يعني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر يعني كان رجلا تاجرا، ومثلا هذا المال هو الذي كان يعني موجودا عنده فتصدق بكل ما عنده، لكن هو رجل تاجر وله جاه عند التجار، يعني فكان يذهب إلى السوق يأخذ مثلا بضائع من أصحابها بثمن مؤجل، يعني يشتريها بثمن مؤجل ويذهب إلى السوق ويبيع هذه البضائع ويربح فيها، ثم يؤدي ما عليه من الحق ويتبقى له. فكان يعني إذا تصدق بكل ما عنده جزاه الله خيرا لا يفتقر، يعني ولا يعني كان إذا تصدق بكل ما عنده يعني لا يفتقر يعني بإذن الله تعالى، لأنه يعني عنده حرفة وجاه عند التجار، يعني زي فكرة الكريدت الآن، يعني مثلا عنده يستطيع يعني عنده موثوق فيه فالناس يعطونه يعني بالأجل ويأخذ الشيء ويبيعه ويربح ويسدد ما عليه ويتبقى له، فحتى لو أنفق كل ما عنده يعني لن يحتاج إلى سؤال الناس. يعني ليس البديل أنه بعد ما ينفق كل ما عنده ويتصدق به لن يحتاج إلى سؤال الناس، وإنما سيعمل ويربح وينفق على نفسه من عمل يده، فحينئذ لا يكره لمن كان مثله أن يتصدق بكل ماله. لكن إذا كان إنسان مثلا ليس عنده يعني مقدرة على أن يكتسب مالا بديلا، يعني ليس عنده مثلا وظيفة ويأتيه الراتب في آخر الشهر بحيث مثلا يتصدق بكل ما عنده، على أول الشهر سيأتيه مثلا راتب ينفق على نفسه أو كذا، أو ينتظر مثلا مصدرا للدخل يعني ينتظر منه دخلا. فإذا كان على غير هذه الصفة بحيث أنه يعني هذا كل ما عنده، وإذا أنفقه ثاني يوم حتى يتغدى أو يتعشى سيذهب إيه ويسأل الناس أن يعطوه، فحينئذ هذا ينهى عن إنفاق يعني كل ما عنده، أن يسرف في الإيتاء والإعطاء حتى لا يحوج نفسه ويحوج من يعود. فالحكم هنا يختلف باختلاف الحال. يعني فاللي قالوا يعني في تفسير الآية ولا تسرفوا في الإيتاء يعني يحمل على هذا المعنى، يعني إذا كان يحوجهم هذا إلى سؤال الناس. قال وقوله ومن الأنعام، قوله إنه لا يحب المسرفين، قال استئناف لتعليل النهي. استئناف يعني بداية كلام جديد، دائما إن بداية جملة جديدة وفائدتها تعليل النهي، يعني لماذا نهى عن الإسراف؟ لأنه يعني يجعلكم ممن لا يحبهم الله تعالى، فهذا هذه علة كافية للتنفير عن الإسراف. قال وقوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، معطوف على جنات أيضا، كان الله تعالى أنشأ جنات يعني خلق جنات، وخلق من الأنعام حمولة وفرشا. والحمولة ما حمل عليه من الإبل والفرش صغارها، حمولة وفرشا. قال الحمولة الإبل التي يحمل عليها القوية، يعني التي تقوى أن يحمل عليها الناس والمتاع، والفرش صغارها. وقيل الحمولة كبار الإبل والبقر والغنم، والفرش صغارها. وقيل الحمولة الإبل والبقر، والفرش الضأن والمعز، والأخير هو الذي يشهد له السياق. إذا الحمولة الإبل والبقر عموما، يعني لأن جنس الإبل والبقر يحمل عليه يعني إما الناس أو المتاع، الإبل الناس يركبون عليها ويحملون عليها المتاع، والبقر كذلك يحمل عليها يعني المتاع، والفرش هو الضأن والمعز يعني ليست معدة ليحمل على ظهرها شيء. وقوله معنى قوله هنا والأخير هو الذي يشهد له السياق، نعم، لأن السياق بعد ذلك يعني في الآيات التي بعدها سيذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيذكر الله سبحانه وتعالى الإبل والبقر والمعز والضأن، فسيذكر الله سبحانه وتعالى ذلك ويفصل أحكامه يعني. فقال كأن هذه الآية تمهيد، يعني أن الله تعالى قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، ثم إيه جاءت الآيات بعدها فيه تفصيل إيه الزوجين من كل صنف من هذه الأسماء. قال والفرش، قال وقوله كلوا مما رزقكم الله، قال الأمر فيه للإباحة، وإنما عبر بمن التي للتبعيد، لأن كلمة مما رزقكم هي عبارة عن كلمتين، من ما يعني مما هي عبارة عن من وبعدها ما وأدغمت النون في الميم فصارت مما، فمن تفيد التبعيد. قال لأنه لا يؤكل كل ما رزق الله من الحمولة والفرش حتى لا تتعطل المصالح من الركوب ونحوه، قال كلوا مما رزقكم الله يعني كلوا بعضا من الحمولة والفرش، فقال لأنه إيه لا تؤكل كلها حتى يعني يبقى بعضها لألا تتعطل المصالح. وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي كما فعل المشركون في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. وخطواته طرقه التي رسمها لأوليائه، والعمل بما سول من التحريم والتحليل، يعني ما مر بنا من قبل أن الشيطان زين لهم تحليل الميتة وتحريم السائبة والوصيلة والحام إلى آخره، فحرموا أصنافا من الإبل والبقل والغنم حرموها، وأباحوا أشياء يعني حرمها الله تعالى، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. فيقول تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا طرقه في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقوله إنه لكم عدو مبين، قال استئناف لتعليل النهي، لمن يأتي النهي وبعدين إيه بعده علة يعني، فقال إنه استئناف، دائما إن تفيد بداية كلام الجديد، لذلك دائما في الوقف والابتداء قبل إن الوقف جائز، يعني إن بداية كلام جديد، إن اللي هي المكسورة الهمزة. فقال إنه لكم عدو مبين، الشيطان عدو مبين، إذن هذا يعني يجعله جديرا بألا تتبعوه وألا تطيعوا أمره، يعني الله تعالى ينهاك عن طاعة أمر الشيطان ثم يبين أنه عدو لك، والعدو يأمرك بما فيه الضرر، يعني لن يأمرك بما ينفع، فيعلل سبحانه وتعالى لماذا لا تتبع الشيطان، لأنه عدو، فهو يأمرك بما يعود عليك بالضرر في دينك ومعكش. قال الأحكام التي تستفاد من هذه الآيات، قال إباحة الأكل من الثمار قبل الحصاد، إباحة الأكل من الثمار قبل الحصاد. ثانيا طبعا بالنسبة لطريقة زكاة الزروع والثمار، ف يعني الطريقة المعمول بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمأمور بها أن الإمام أو الحاكم يبعث المصدقين، يعني العمال المسؤولون عن الزكاة يذهبون إلى المزارع ويخرصون ما على الشجر من الثمار، يعني قبل الحصاد يذهبون ويخرصون ما في المزرعة، إما من مثلا من التمر أو من ثمرات النخيل، يعني البلح، وهو على الثمرة وهو على الشجر يعني قبل أن يجمع ويحصد، وكذلك الزروع من القمح ونحوه قبل أن يحصد، فيأتي المصدق ويخرص، يعني يقدر الخرص اللي هو التخمين والتقدير، وذلك من خلال خبرته، يعني طبعا الخارص هذا يكون عنده خبرة وتدرب قبل ذلك على يد ذوي الخبرة من قبله واختبر وجرب، يعني في فيكون يعني خرصه سليما وصحيحا، فيكون إنسانا ذا خبرة بحيث أنه ينظر في المزرعة وشوف يعني قياس المسافة وكمية الزروع وكذا، فيقدر ما سيخرج من هذه المزرعة يعني بعد أن يحصد، ومثلا الحبوب تيبس وتنقى وتزال القشر وكذا، يستطيع أنه يعرف كم سيكون مقدار الحب أو مقدار الثمر بعد الجفاف واليبس، وبالتالي مقدار العشر ما هو مقدار العشر أو نصف العشر حسب نوع المزرعة، فهو الخارص يعني يخرص ذلك يعني قبل الحصاد، فيأتي قبل الحصاد ويخرص المزرعة خرص بالصاد كده، فيخرص ما في المزرعة ويحدد، يقول مثلا هذه المزرعة مقدار ما فيها من الزروع والثمار كذا وكذا، ومثلا المقدار الواجب على مثلا على صاحب المزرعة العشر، وهو كذا صاعا يحدد له، يقول له مثلا هذه المزرعة يجب عليك أن تخرج مثلا 100 صاع أو 200 صاع أو 300 صاع، يحدد له المقدار الذي يلزم له، هو بعد ذلك يحصد ويأكل ويعطي الفقراء ويبيع ويفعل ما يريد، وبعد أن تيبس الزروع والثمار وكذا يخرج المقدار الواجب عليه، فمسموح له أنه يأكل قبل الحصد. النهي عن الإسراف، من الأحكام النهي عن الإسراف. ثالثا جواز الأكل من لحوم الإبل والبقر والغنم، لأنه قال كلوا مما رزقكم الله، وهذا يعود على الأنعام الحمولة والفرس. رابعا لا يجوز تحريم شيء منها، قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني كلوا من الإبل والبقر والغنم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم شيء من ذلك. خامسا النهي عن اتباع خطوات الشيطان. طيب تقي معنا شوية على الأشياء ولا؟ قال تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الغرض من هاتين الآيتين تقريع المشركين الذين حرموا البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، جمع حام، حمل وحامي، ومر بنا يعني كانت لهم ايه طرق يعني لمشرك العرب ان الناقة اذا ولدت مثلا عشرة من الاناث متتابعات فحينئذ يحرمونها، واي انثى تلدها بعد ذلك تكون محرمة، يسمون الاولى يسمونها السائبة، وبعدين الانثى التي تولد بعد ذلك يشقون اذنها ويسمونها البحيرة الى اخره. فكانوا يحرمون على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة، أيضا الوصيلة كانت في الغنم إذا أنجبت عددا معينا من التوائم أو كذا يحرمونها، والحامي اللي هو الفحل الذي يعني يلقح الإبل وكذا، يعني إذا أنتج يعني عددا معينا من الذرية وكذا يحرمونه. فلهم طقوس في ذلك، يحرمون على أنفسهم أنواعا من الإبل والبقر والغنم. فالآيات فيها تقريع المشركين وإفحامهم وبيان أنه لا سند لهم في التحريم إلا الافتراء على الله. والمناسبة بين هذا وسابقه أنه لما ذكر أنه خلق من الأنعام حمولة وفرشا، هذا هو السياق اللي ما كان ذكر دلالة السياق، لما ذكر الحمولة والفرش فصل هنا الحمولة والفرش، قالوا من الأنعام حمولة وفرشا، بعدين في الآية التي بعدها قال ثمانية أزواج، الحمولة والفرش هذه ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر. فقال ونفى أن يكون للمشركين علم أو مشاهدة بتحريم شيء منه. وقوله ثمانية أزواج هو بدل من حمولة وفرشا، والزوج ما معه آخر من جنسه يحصل منهما التناسل، فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه ويحصل منهما النسل، وكذا يطلق على الاثنين. والمراد هنا الإطلاق الأول، فمعنى ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، والمقصود هنا كل زوج ذكر وأنثى، يعني ليس زوج بمعنى اثنين عموما وإنما هي ذكر وأنثى. قال وقوله من الضأن اثنين إلى آخر الآيات بدل تفصيلي من ثمانية أزواج، يعني بدل يسمونه بدل المفصل من المجمل، يعني ثمانية أزواج هذا مجمل، ثم فصل الله تعالى هذه الأزواج الثمانية، اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من الإبل واثنين من البقر، يبقى هذه المجموع ثمانية، فالثمانية فصلها اثنين واثنين واثنين واثنين. قال والضأن الغنم، والمراد بقوله من الضأن اثنين الكبش والنعجة، والمراد بقوله ومن المعز اثنين التيس والعنز. تعرفون الغنم اسم يشمل ايه نوعين، يعني نوع اللي هو الضأن ونوع اللي هو المعز. فضأن ذكر وأنثى اللي هو كبش ونعجة، والمعز ذكر وأنثى اللي هو تيس وعنز، اللي هو في الإنجليزي أظن يسمون اللامب والجوت، مش كده؟ اللامب اللي هو الضأن والجوت اللي هو المعز. وقد قدم هذه الأربعة في التفصيل مع تأخر أصلها وهو الفرش في الإجمال، لكونها عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرم. يعني ملاحظات بلاغية، يعني يلاحظ الله تعالى ما قال ومن الأنعام حمولة وفرشة. فكما مر المؤلف رجح أن المقصود بالحمولة الإبل والبقر، والفرش هو الإيه؟ المعز والضأن، ماشي؟ فالفرش هو الضأن والمعز. وبعدين لما قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ابتدى بالإيه؟ بتفصيل الفرش، الفرش اللي هو الضأن والمعز قبل تفصيل الحمولة اللي هي الإبل والبقر. يعني آية الإبل والبقر تأخرت، مع أن الحمولة اللي هي الإبل والبقر تقدمت في الذكر. ما الحكمة في ذلك؟ قال لأن الأكل في الغنم أكثر، يعني تراد للأكل، ليس فيها انتفاع آخر بالسفر عليها ولا بحمل البضائع عليها ولا استعمالها مثلا في تربط في الساقية. والإبل لها يعني استعمالات أخرى، والإبل والبقر غير الأكل، أما الغنم فهو استعماله الأساسي للأكل. فلذلك لما كان السياق يتكلم عن الأكل فقدمها هنا في الذكر. قال لكونها عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة، وهو السر في الاقتصار على الأمر بالأكل من غير تعرض للمنافع الأخرى كالحمل والركوب التي حرموها في السائبة وأخواتها. يعني السائبة حرموا إيه؟ حرموا الحمل عليها وحرموا ركوبها، لكن لما أمر هنا أمر بالأكل. قال يعني لكوني يعني معظم ما يتعلق بالتحليل والتحريم هو في الأكل. قال والضأن اسم جمع وكذا المعز. قال الهمزة، والهمزة في قوله قل الذكرين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، قال للإنكار، والمقصود إنكار التحريم، لكنه أورده في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل في المفعول، فإذا أنكر المفعول كان إنكارا للفعل بطريق برهاني. والمراد بالذكرين الكبش والتيس، والمراد بالأنثيين النعجة والعنز. يعني يقول هنا إيه؟ يعني الاستفهام هنا للإنكار، يعني همزة استفهام دخلت على همزة الوصل في الذكرين، فقال يعني المقصود إنكار التحريم، فجاء في صورة إنكار المفعول. يعني قال إيه؟ الذكرين مفعول للفعل حرم، يعني أحرم الذكرين أم حرم الأنثيين، فجعل تحريم الذكرين لم يخص مسألة الأكل، يعني وإنما قال الذكرين حرم، يعني أحرم الله الذكرين أم حرم الله الأنثيين، والاستفهام للإنكار يعني لم يحرم لا هذا ولا هذا. قال وانتصاب الذكرين بحرم، يعني مفعول به منصوب بالفعل حرم، وقد عطف عليه الأنثيين. وقوله أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قال أما عبارة عن أم العاطفة وما الموصولة، يعني عبارة عن كلمتين أم ما. واشتملت احتوت، وأرحام جمع رحم وهو محل الجنين، فالمعنى الذي اشتملت عليه الأرحام هو الأجنة، يعني أحرم الله تعالى الكبش والتيس، أو أحرم الله تعالى النعجة والعنز، أو حرم الله تعالى ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني ما في بطون النعجة والعنز. قال وقوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني بأمر تستيقنونه عن سبب التحريم، والأمر للتعجيز. قال الأمر للتعجيز، نبئوني بعلم هو شيء يعجزون عنه، فالله تعالى يأمرهم بما يعجزون عنه. أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن حرم بعض الذكور تارة وبعض الإناث تارة من أين جاء التحريم؟ فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور إذن حرام، وإن كان لعلة الأنوثة فجميع الإناث إذن حرام، وإن كان من قبل اشتمال الرحم فجميع الذكور والإناث إذن حرام، فمن أين جاء التخصيص؟ وهذا معنى اللي هو الإيه؟ الإنكار بطريق برهاني، يعني أن الله تعالى يعني فصل لهم الأسباب المحتملة للتحريم وبين أنها يعني لا كل سبب منها لا يمكن أن يقوى على التحريم، ولو كان سببا للتحريم لحرموا ما يحلونه من أنواع الذكور الأخرى والإناث الأخرى. قال وقوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، قال أم منقطعة بمعنى بل، يعني بمعنى بل كنتم، وهمزة الإنكار والإضراب، وهمزة الإنكار والإضراب فيه انتقالي من توبيخهم بنفي العلم عنهم إلى توبيخهم بنفي حضورهم وقت إيصائهم بالتحريم. فهنا يعني أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني فيه أيضا تقدير همزة إنكارية، يعني هل كنتم ومعنى شهداء أي حاضرين، والإشارة للتحريم إذ وصاكم الله بهذا، هذا اللي هو اسم الإشارة، هذا يعود على ماذا؟ يعود على التحريم، يعني هل كنتم شهداء عندما وصاكم الله تعالى بتحريم أنواع من الغنم. قال وهذا الكلام على سبيل التسكيت وإلزام الحجة، والفاء في قوله فمن أظلم إلى آخر الآية فصيحة، ومن استفهام إنكاري، اسم استفهام إنكاري أي لا أحد أظلم، الفاء الفصيحة اللي تعطف على إيه؟ على محذوف، يعني على محذوف مقدم، يعني نحتاج إلى تقدير محذوف، يعني فإن كان الأمر كذلك فمن أظلم. قال ولم يقل فمن أظلم منكم، وقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. دائما من بلاغة القرآن أي أحيان الاتيان بالظاهر في محل المضمر، يعني الله تعالى يخاطبهم، فكان السياق يعني يقتضي أن يقول فمن أظلم منكم أيها المخاطبون، لكن لم يقل فمن أظلم منكم، إنما قال فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ففصل أي صفتهم، يعني بدل كم وضع وصفا قبيحا لحالهم، يعني أي أنتم فيكم هذه الصفة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني من اتصف بهذه الصفات هو أنتم أيها المخاطبون، ليثبت لهم أن هذه ليثبت لهم هذه الأوصاف القبيحة وهي أنهم ظالمون مفترون كاذبون ضالون مضلون جاهلون، وأيضا ليعمهم ومن على شاكلتهم، لأنه لو قال فمن أظلم منكم يمكن يأتي بعد ذلك من يزعم أن هذه الآية في كفار قريش أو كفار العرب في الجاهلية هم أظلم الناس، وإنما أراد الله تعالى أن يبين أن أظلم الناس هو من اتصف بهذه الصفة، سواء الموجودون وقت نزول الآية أو من سيأتي بعدهم ممن اتصف بهذه الصفة، وهي افتراء الكذب على الله لإضلال الناس بغير علم. فإذا فيها من الناحية البلاغية يعني أولا إثبات هذه الصفات لهم، وثانيا لتشمل كل من سيأتي بعدهم ممن اتصف بهذه الصفات. وقوله افترى على الله كذبا أي حرم ما لم يحرمه الله ونسب ذلك التحريم إلى الله افتراء عليه، وقوله بغير علم متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى، ويجوز أن يكون حالا من فاعل يضل. يبقى إذن إما افترى بغير علم أو يضل الناس بغير علم، فبغير علم يعني هي حال إما من فاعل افترى أو فاعل يضل، فهم أضلوا بغير علم وافتروا بغير علم. وقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين استئناف للتعليل، زي ما ذكرنا إن بداية كلام جديد، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والمراد بعدم هدايتهم عدم توفيقهم، يعني هم أظلموا الناس لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم ولم يهدهم، فهذه يعني العلة في كونهم كانوا ظالمين مفتدين. قال الأحكام المستفادة من هذه الآيات الكريمة: أولا إباحة ما حرمه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب ونحوها. ثانيا لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه. ثالثا من حلل أو حرم من عند نفسه فقد افترى على الله الكذب. رابعا فيه الرد على القدرية. أين الرد على القدرية؟ وقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القدرية يعني ينفون عن الله تعالى الهداية والإضلال، يعني لكن الآية فيها إثبات أن من ضل فبتقدير الله سبحانه وتعالى، القوم الظالمون ضلوا لماذا؟ لأن الله لم يهديهم، ففيه نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فنسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى يعني هذا مما ينفيه القدرية. نقف هنا إن شاء الله، بعد نصلي العشاء ونرجع نأخذ يعني درسا صغيرا في كتاب الإفصاح، أو يعني يسمى أيضا إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، فنأخذ درسا منه درسا من تيسير العلام كذلك إن شاء الله.